والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال رحمه الله تعالى: هو أقوى من القسمين السابقين من جهة الدلالة، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن قاضي الجبل: لفظ الشرط أصله التعليق، وتستعمله العرب كثيرا للتعليق للتعليل لا للتعليق، فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به لا للتعليق المأمور به، فالمقصود تنبيه على الصفة الباعثة لا للتعليق. طيب، هذا هو مفهوم الشرط، ما رتبته، ما درجته بين المفاهيم؟ قال: هو أقوى من القسمين السابقين من جهة الدلالة. لما؟ لأن الشرط أشبه بالعلة، لأن الشرط أشبه بالعلة، وهم يعرفون الشرط بقولهم: ماذا؟ ها؟ ماذا يعرفون الشرط؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وأنت لو نظرت مثلا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، والعلة يقول العلماء رحمهم الله: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم. فالعلة فيها تناسب وتشابه مع السبب، وبعض أهل العلم لا يفرق بين السبب والعلة. وفيه وجه مشابهة للشرط في حالة الانتفاء، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، والسبب إذا انتفى انتفى المسبب، والعلة إذا انتفت انتفى الحكم. فهي من هذه الحيثية شابهت العلة، أعني الشرط شابه العلة، فكان من هذه القوة والمنزلة. هذا وجه إيش؟ ترقية مفهوم الشرط على ما سبق، لأن الوصف كلما كان أشبه بالعلة كلما كان أقوى. فقولك أكرم فلانا لعلمه هذا تعليل، لكن في السائمة الزكاة هذه علقت على وصف يوجد ويعدم، لكن لا تشعر منه العلية، لا تشعر منه إيش؟ العلية. وطرق إثبات العلية أو مسالك التعليل لها مبحث في كتب أصول الفقه، ولا سيما في مباحث القياس. طيب، تفضل. قال: والرابع من أقسام مفهوم المخالفة الغاية، ومد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام، ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هو حجة عند الجمهور، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم، وهو أقوى من القسم الثالث من جهة الدلالة، لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية. وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع. طيب، هذا النوع الخامس أو الرابع من مفهوم المخالفة وهو مفهوم الغاية. والغاية مد الحكم بأداة الغاية كإلى وحتى واللام، وغاية الشيء نهايته أو طرفه الأخير. وهذا وسر اعتبار مفهوم الغاية حجة هو اتفاق العلماء على تسمية هذه الحروف بحروف الغاية، وغاية الشيء منتهاه، وغاية الشيء منتهاه. فلو كان ما بعد الغاية مساو لما قبل الغاية في الحكم لم تكن تلك غاية، بل كانت وسطا. حروف الغاية سميت بحروف الغاية، والغاية آخر الشيء ومنتهى. ونحن نقول هذا مفهوم غاية. فلو لم يكن ما بعد الغاية مخالف لما قبل الغاية في الحكم لم تكن هذه غاية، بل كانت وسطا ما بين هذا وذاك، لكنها باتفاق أهل العلم أنها غاية. فإذا كان ذلك كذلك دل على أن ما بعد الغاية مغاير في الحكم لما قبل الغاية، إذ لو كان ما بعد الغاية موافق لما قبل الغاية في الحكم لم تكن هذه غاية. فمثلا في قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت الزوج الآخر حلت للأول بشروطه، حلت للأول بشروطه. أيضا من الأمثلة ما سبق، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الإنفاق على المطلقة الحامل متى ينتهي؟ ما غايته؟ إذا وضعت الحمل، فإذا وضعت الحمل لا يجب الإنفاق عليها، فهذا الإنفاق مغيى بوضع حملها. والآية السابقة حل الزوجة لزوجها الأول مغيى بإيش؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت زوجا غير الزوج الأول حلت للأول بشروطه، كان يطلقها الثاني، فإن لم يطلقها فلا تحل للأول، يعني هذا يعني بقية إيش؟ الشروط. طيب، مثاله أيضا قال الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فأت هنا ماذا مفهوم إيش؟ ها مشايخ، في مفهوم إيش؟ شرط وغاية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا مفهوم إيش؟ الشرط. غايته حتى تفيء، فالقتال مغيى بإفاءة هذه الفئة الباغية إلى رشدها. فإذا فاءت حرم قتالها حينئذ. طيب، أيضا من الأمثلة التي أشار إليها الحديث التي روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. حتى يحول عليه الحول معناه أنه إذا حال الحول وجبت إيش؟ فإذا لم يحل الحول لا تجب الزكاة، لأن وجوب الزكاة مغيى بحولان إيش؟ الحول. ثم أشار إلى حجيته عند العلماء فحكى أن مفهوم الغاية حجة عند الجمهور، وإليه ذهب كثير من نفاة المفهوم. كثير ممن منع الاحتجاج بمفهوم المخالفة قال بحجية مفهوم إيش؟ الغاية. ثم أشار إلى رتبته قال: وهو أقوى من القسم الثالث من الجهة الدلالة. لما؟ ما العلة في ترقية مفهوم الغاية على مفهوم الشرط؟ لإجماع العلماء على تسمية هذه الحروف حروف غاية، فإذا كان ذلك كذلك دل ذلك على أن ما بعد الغاية مغاير لما قبل الغاية في الحكم. نعم. قال: والخامس من أقسام مفهوم المخالفة العدد، هو تعليق الحكم بعدد مخصوص كقوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. وبه قال أحمد ومالك وداود رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية. قال سليم منهم: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخ... نعم نعم. قال ابن الرفعة: القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من 3 والزيادة على 3 أيام في خيار الشرط، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية، والقول به أصح لئلا يعرض تحديد به عن فائدة. كما قلنا لكم ستجد أن هذه التعليل وهو لئلا يعرى التحديد عنه بفائدة هي المرتكز والأساس للاحتجاج بمفهوم إيش؟ المخالفة. لأن الشارع لا يذكر هذا القيد، ولا يذكر هذا الشرط، ولا يذكر هذه الصفة، ولا يذكر هذا العدد عبثا، بل هو يذكره لشيء يقصده ويريده. فلا يستوي حينئذ ذكر الشرط وعدمه، ذكر الغاية وعدمها، ذكر العدد وعدمه، بل الأصل العمل بهذه ولا تترك إلا إذا جاء الدليل المغير. فإذا جاء الدليل المغير في العدد تركناه لدليل آخر، لكن لو لم يكن إلا هذا الدليل لوجب عليك أن تتمسك به وأن لا تتركه حين يذكر الشارع حكما علقه على صفة، فلا تسوي بين وجود الصفة وعدمها. لأن الشارع حينما ذكر الصفة قصدها، إذ لو لم يقصدها لما ذكرها. فإن جعلت ذكر الشارع لهذه الصفة وعدم ذكرها سواء لكان ذكر الشارع لهذه الصفة تطويلا للكلام بلا فائدة. وإذا كان العقلاء ينزهون عن ذلك فالله عز وجل أولى بالتنزيه من الخلق. فمفهوم العدد هو أن يعلق حكم بعدد، إذا وجد هذا العدد وجد هذا الحكم، وينبغي التقيد به فلا يزاد على هذا العدد ولا ينقص. فمثلا في قوله جل وعلا: فجلدوهم 80 جلدة، العدد هنا مذكور وهو مقصود، بمعنى أنه لا يزاد على 80 ولا ينقص عن 80. والشارع حينما يذكر هذه الأعداد يقول العلماء رحمهم الله: العدد المقصود عند الشارع هو العدد الذي لا يكون في لغة العرب خرج المبالغة، كان يقول الشخص يعتب على شخص آخر على صديق أو زميل فيقول له قد جئتك أكثر من 1,000 مرة فلم أجدك، يعني يقوله الناس وهم لا يعنون العدد نفسه 1,000 وإنما يعنون المبالغة. فإذا لم يكن العدد في لغة العرب مفهومة للمبالغة فهو معتبر، فهو إيش؟ معتبر. كثير من الأدلة الشرعية أو الأحاديث النبوية جاءت وعلقت إيش؟ الأحكام على أعداد، على أعداد، كالتسبيح 100 مرة يترتب عليه من الثواب كذا وكذا، وأنواع التسبيح مختلفة، كان يقول سبحان الله 100 مرة أو سبحان الله وبحمده أو سبحان الله وبحمده أو تهليل أو ذكر بعض أوراد وأدعية عددا إيش معينا، كما يتعلق إيش بالرقى وآداب النوم وأدعية الصباح والمساء، هذه محددة بأعداد وبأوقات، فهذا العدد مقصود وهذا الزمن والوقت مقصود. الأمثلة كما قلت لكم كثيرة في التعليق على العدد، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالعدد هنا ماذا؟ ها مشايخ، معتبر ومقصود بمعنى أنه لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لا يتناجى 2 دون إيش؟ الثالث. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحزنه، فهنا مقصود العدد. ولهذا يذكر العلماء رحمهم الله فوائد في تعليق الأحكام الشرعية بهذه إيش؟ الأعداد. لكن إذا جاء الدليل المغير للعدد، 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، 5 منطوقه حصر الفواسق في هذه 5، لكن إن نظرت إلى تسميتها فواسق فهو إيماء وتعليل، فإن حكم ما فسق من الحيوانات وخرج عن الطاعة حكم هذه الفواسق، فحينئذ يكون العدد لا مفهوم له. ولهذا وردت في بعض الأحاديث الزيادة على 5. أنصبة الزكوات يا مشايخ، في كل 40 شاة شاة، معناه أن ما دون 40 لا زكاة فيه، إلى 120 فالشاة ثابتة بين هذين إيش؟ العددين، فلو قلت لا تجب الشاة، وإذا زادت على 120 تغيرت من كونها شاة إلى شاتين. فأنصبة الزكوات مذكورة بعدد، والعدد فيها إيش؟ مقصود. 5 لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهومة أن ما دون هذه لا تحرم، مفهوم الموافقة أن ما فوق هذه محرم. ولو لم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 رضعات معلومات يحرم، منطوقه أن 5 هي التي تحرم، مفهوم الموافقة الأولوي أنها لو كانت 7 لثبت التحريم كال5، بل هي أولى بالتحريم، ولو كانت 3 أو 4 انتفى التحريم. فهذه التي تسمعها من الأحاديث النبوية سواء في مقادير الزكوات سواء في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية هي مقصودة للشارع، لا يزاد عليها ولا ينقص إلا بدليل، إلا بدليل. ولهذا كان منطوقها معتبر ومفهوم مخالفتها كذلك. في قوله جل وعلا: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن فكفارته إطعام 10 مساكين. مقصود العدد أو ليس بمقصود؟ منطوقه بين، مفهوم مخالفته أن لا يجزي إطعام 5، مفهوم موافقته أنه إذا أجزى إطعام 10 فإطعام 20 من باب إيش؟ أولى. فهذه إيش الفوائد؟ تأخذ منطوق الآية، وتأخذ مفهوم الموافقة، وتأخذ مفهوم المخالفة. فهذا هو إيش الاستنباط، هذا هو الفقه. الدليل الواحد يستدل به من عدة جهات. طيب، هذا وآخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادقا. فماذا تقدر؟